هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، الإمام الفقيه المحدث المشهور، شيخ مالك المعروف، تقدمت ترجمته متى؟ رحمه الله سنة 45 و100. أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. ما رأيت أبي قط، أبوه عروة بن الزبير الإمام المعروف، أحد الفقهاء السبعة، متى؟ رحمه الله سنة 94. أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها. على ما تقدم يقول: ما رأيت أبي في جنازة إلا أمامها، وقد تكلمنا عن ذلك وقلنا إن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع. فيقول كأن الإمام مالك رحمه الله يبين أن هذا العمل جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء، وجرى عليه عمل الخلفاء من بعده والتابعين وهلم جرا. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال: ثم يأتي البقيع. البقيع في الأصل، في أصل اللغة، هو الموضع الذي تكون فيه أروم الشجر من أنواع شتى، تكون فيه أصول الشجر من ضروب شتى. والبقيع هنا المقصود به بقيع الغرقد. الغرقد هذا هو كبار العوسج. عرفتم العوسج؟ العوسج هذا شجر شوك له ثمر مدور، شجر شوك ثمرته مدورة، هذا العوسج. فإذا ضخم هذا العوسج، هذه الشجرة ضخمت وعظمت، سميت غرقدا، صار العوسج غرقدا. فهذا الشجر الشوك العظيم هو الذي كان كثيرا في ذلك الموضع، فنسب البقيع إليه فقيل بقيع الغرقد، وهو المعروف في المدينة الآن، لا يجهله أحد، قريب من المسجد النبوي الشريف في الجهة الشرقية منه، وهو مقبرة أهل المدينة. وهذا اسمه من قديم معروف هذا بهذا الاسم عند العرب، بقيع الغرقد، لكثرة ما كان فيه من شجر الغرقد. الآن إذا ذهبتم لا تجدون شجر الغرقد، ومع ذلك بقي الاسم لازما، ذهب الشجر وبقي الاسم لازما لذلك الموضع. وأنا قلت لكم هذا الاسم معروف، هذا الموضع معروف في عند العرب بهذا الاسم. قال عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه وقد دخلوا حديقة من حدائقهم، فأغلقوا دونهم الأبواب وجعلوا يقتتلون فيها، فلم يفتح الباب حتى تفانوا جميعا. فقال هو يرثي هؤلاء، يقول: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن العناء تفردي بالسؤدد، أين الذين عاهدتهم في غبطة بين العقيق إلى بقيع الغرقد؟ كانت لهم أنهاب كل قبيلة وسلاح كل مدرب مستنجد. نفس الفداء لفتية من عامر شربوا المنية في مقام أنكدي. قوم هم سفكوا دماء سراتهم بعضا ببعض فعل من لم يرشدي. يا للرجال لعثرة من دهرهم تركت منازلهم كأن لم تعهدي. وفي المدينة يعني سوى بقيع الغرقد بقيع بطحان على ما ضبطه أهل الحديث، أو بطحان على ما نقله أهل اللغة والبلدان. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان أو بطحان على أحد الضبطين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم من هؤلاء الأصحاب. قال: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض شغل، فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، أعتم بصلاة العشاء أدخلها في العتمة أخرها حتى بهار الليل حتى ذهب أكثر الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، إلى آخر الحديث. موضع الشهيد فيه أنهم كانوا في بقيع بطحان. وفي المدينة أيضا بقيع الزبير، وكانت فيه دور ومنازل وهو أرض أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام رضي الله عنه. وفي المدينة بقيع الخبخبة، ويقال بقيع الجبجبة ويقال بقيع الخبجبة، اختلف الناس في ضبطه. يروي أبو داود في صحيحه عن ضباعة بنت الزبير قالت: ذهب المقداد إلى لحاجته في بقيع الخبخبة، إلى آخر الحديث، لكنه حديث ضعيف. وفيها أيضا بقيع الخيل، وكان قريبا من دار زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال الشريف السمهودي رحمه الله: ويقال له أيضا بقيع المصلى، يقع شرقي المدينة. وهذا في بقيع المصلى هذا يقول أبو قطيفة عامر بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان أخا عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه. وكان عبد الله بن الزبير أخرجه من المدينة عندما أخرج منها بني أمية ونفاهم إلى الشام، فكان أبو قطيفة هذا يحن إلى المدينة، وذكر في ذلك أشعارا يذكر فيها يبث فيها حنينه إلى المدينة، ويقول في بعض هذه الأشعار: ألا ليت شعري هل تبدل بعدنا بقيع المصلى أم كعهد القرائن، وهل أدور حول البلاط عوامر كما كنا أمهل بالمدينة ساكن، أحن إلى تلك الديار وأهلها كأني أسير في السلاسل راهن، بلاد بها أهلي ولهوي ومولدي، جرت لي طيور السعد فيها الأيامن، إذا برقت نحو الحجاز غمامة دعا الشوق مني برقها المتيامن، وما إن خرجنا رغبة عن بلادنا ولكنه ما قدر الله كائن، لعل قريشا أن تثوب حلومها فتعمر بالسادات منها المواطن. هذا ما في المدينة من البقيع. لكن إذا أطلق البقيع فإنه ينصرف إلى بقيع الغرقد، كأنه صار علما بالغلبة على هذا الموضع، وهو مقبرة أهل المدينة كما تعلمون. نعم. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. الجنازة محمولة إلى البقيع، هي البقيع مقبرة أهل المدينة، وعروة بن الزبير يتقدم الجنازة، يمشي أمامها، هو يقول لك: ما رأيت أبي إلا يمشي أمام الجنازة، فهو يمشي أمامها، وهو يسرع في مشيته أكثر من القوم الذين يشيعون الجنازة، فيسبقهم إلى البقيع، فيجلس ينتظرهم حتى يأتوا، إذا أتوا يعني دفنوها. وهذا يدلكم على أن ما كان عليه الناس في المدينة من الإسراع للجنازة. وهذه السنة، هذا الذي هذا المستحب في المشي بالجنازة، أن يكون مشي بها، أن يكون حملها على وجه السرعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تك سوى وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في جميع الأحوال الإسراع بها شيء حسن. ها نعم. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر. وهذا الذي يذكره خليل رحمه الله في ما يستحب في الجنازة، قال: وإسراعه. قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. حتى يمر عليه، فإذا مر عليه قاموا فدفنوها. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب، هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، أظنكم حفظتم نسبه، أظن أني أخطأت الظن. هذا مما يتكرر، يعني الزهري وسعيد المسيب، و هذه الأسماء التي يكثر تكرارها، مفروض أن أنساب ما نذكر لكم من أنسابها وسنوات وفياتها هذه أمور صافية هضمت وانتهي منها والنظر إلى غيرها. يجيب الله، يسهل الله، يأتي بها الله إن شاء الله. طيب، مات رحمه الله سنة 24 و100. أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. قال الزهري رحمه الله: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. من خطأ السنة، هذا ما هذا؟ من خطأ السنة ما هذا؟ مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، لكن الإضافة هنا بمعنى في، من الخطأ في السنة، من من من مما وردت فيه الإضافة على معنى في قول ربنا سبحانه. يا صاحبي السجن، صحيح هذا الكلام؟ نعم، يا صاحبي في السجن، بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل والنهار. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب، أي ميثاق في الكتاب. المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، أي من الخطأ في السنة. هذا قول ابن شهاب يبين لكم ما كان عليه العمل. الآن لا يورد أحدكم على ابن شهاب الحديث الذي ذكرناه في مجالس مضت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازة. لأن الراكب راكب، الراكب لا يمشي. والزهري يتحدث عن المشي، يقول المشي خلف الجنازة، لم يقل الركوب، المشي خلف الجنازة. وهذا نعم، وهذا الذي عقد له الإمام مالك رحمه الله هذا الباب، كأني بالإمام مالك رحمه الله. لماذا يذكر هذا الأثر يختم به هذا الباب؟ لأنه هو بدأ لك بالمرفوع ثم أعقبه بعمل الخلفاء ومن بعدهم عروة بن الزبير، ليبين لك أن هذا الأمر شاع عندهم وفشى، حتى جعله الزهري وهو من هو في حفظ آثار مضى، جعله من الخطأ في السنة أن يمشى خلف الجنازة لا أمامها. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن هشام بن عروة، هذا الذي تقدم لنا، أن عن أسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسماء ذات النطاق، أسماء ذات النطاقين، تقدمت ترجمتها، ماتت رضي الله عنها سنة 73. وأسماء، نحن قلنا أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، فهي ماذا تقرب هي لهشام؟ هي جدته أم أبيه. هو هشام بن عروة بن الزبير، وهي زوج الزبير، فهي جدته لأبيه. وهشام لم يدرك جدته، فهذا إسناد منقطع. ولكن رواه ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء، فحينئذ هذا إسناد متصل، لأن هشاما يروي عن أبيه وأبوه عروة يروي عن أمه أسماء. ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر أو ابن جريج عن هشام عن أبيه عن أسماء، فهذا إسناد صحيح. أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت. أنها قالت لأهلها توصيهم، وهذا مما ينبغي للإنسان أن يوصي بالذي يفعل به عند موته، لأنه قد لا يدري، قد يفجأه الموت فتفوته الوصية. فإذا كان عنده ما يوصي به فليوصي، إذا كان يعني يوصي زوجة، يوصي أخا، يوصي إنسانا يحفظ الوصية وينفذها على ما أوصى به، ديون عنده يخبر بها، المهم لا يضيع نفسه. فهي تقول أوصت أنها إذا ماتت قالت أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت. أجمروا ثيابي أي بخروها بالمجمر، بخروها. أجمر يقال أجمر الثياب مثلا، وجمرها أي بخرها بالعود وبغيره من أنواع الطيب. وهذا يعني، والطيب هذا يكون في يوضع في المجمر، فإذا وضع في المجمر قيل جمره وأجمره. والذي يبخر يسمى المجمر إذا كان من جمر، والمجمر إذا كان من أجمر، ومنه نعيم المجمر الراوي المعروف، لأنه كان يجمر المسجد بين يدي عمر بن الخطاب في رمضان. أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت. قالت لأبيها لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت، ويمكنك أن تقول أيضا إذا مت لغتان، وبهما القراءة. قال ربنا سبحانه عن مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا قراءة، ولئن متم أو قتلتم ولئن متم قراءتان. طيب مت هذا من مات يموت، كما تقول قال يقول، تقول في الماضي قلت، مت قلت. مت من ماذا؟ من مات يمات، مات يمات، كما تقول خاف يخاف. كيف تقول خفت؟ خاف يخاف خفت، مات يمات مت. وإذا الآن كم سمعتم من المضارع لمات؟ سمعتم مضارعين، مات يموت ومات يمات، وعندهم لغة ثالثة مات ولكنها ضعيفة، مات يميت. فالآن المضارع مات فيه الأوجه الثلاثة، مات يموت ويمات ويميت، وهذه اللغات الثلاث نظمها أحد الظرفاء بقوله من منعت زوجته منه المبيت فهو يموت ويمات ويميت. تفضل. أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. قالت رضي الله عنها ثم حنطوني، حنط وأحنط، وبعضهم يحكي أيضا حنط أي جعل في كفنه الحنوط. والحنوط ويقال الحناط هو ما يجعل في الكفن وفي جسد الميت من أنواع الطيب، من الكافور والمسك والعنبر وغيرها مما يوضع في كفن الميت يراد به طيب رائحته. ولكن أين يجعل هذا الحانوت؟ قال أشهب يجعل في وسط الأكفان ويجعل أيضا في جسد الميت. أين؟ قالوا يجعل، قال أشهب يجعل في لحيته ورأسه، وإذا كان امرأة لا لحية لها يجعل في رأسها. ولكن قال ابن حبيب، وهذا معروف عن أئمة المالكية، ابن حبيب قال من جسد الميت يجعل في مواضع سجوده، في على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه وفي مسامه على عينيه وفي منخريه وفي أذنيه وفي فمه، ثم بعد ذلك يجعل في الأكفان، كلما جعلت عليه كفنا ذررت عليه كافورا ونحوه. نعم. وقد أجمع العلماء على أن الكافور يكون في الحنوط، يعني يجوز أن يكون في جملة ما يحنط به الميت. اختلفوا في المسك، والأكثرون على أنه يمكن أن يكون في الحنوط أيضا، والدليل على ذلك ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسك أطيب الطيب، وفي رواية أطيب طيبكم المسك، فلما كان طيبا والمراد طيب الرائحة استعمل في الكفن. نعم. أنها قالت لآلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا. كيف هذا؟ ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا. طيب أتحنطين أم لا تحنطين؟ ماذا تريدين؟ تقول ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا، ماذا تريد؟ هي تريد أن تحنط، لكن الذي تنهى عنه غير الذي تأمر به. هي أمرت بأن تحنط على الوصف الذي وصفت لكم، قالت ولا تذروا على كفني حناطا. الذر أن يعني تذر الحبة، تذر التراب، أن تتناول الشيء بأصابعك ثم ترمي به وتقذفه، هذا الذر. فقالت لا تذروا على كفني حناطا، أي لأن الحناطة والحنوط إنما يكون في وسط الكفن، في ثناياه، في خلله، لا يكون فوقه. لماذا؟ لأن الكفن كما، لأن الحناطة كما قلت لكم يراد به التطيب، يراد به طيب الرائحة، لتستمر هذه الرائحة الطيبة لابد أن يكون كما وصفنا، كما وصف العلماء، إما في جسده وفي يعني في داخل أكفانه. أما ذره فوق الكفن فهذا إذا حمل تناثر ما ذره ولا لا. وإذا قالوا هذا الذي يذر لا يراد به إلا المباهاة، لا يراد به بقاء الطيب. وهذا الموضع من أهم المواضع، يعني من أبعد المواضع عن المباهاة. هذا ينبغي أن يكون الإنسان فيه موغلا بعدا عن المباهاة، فكل ما قرب إلى المباهاة ينبغي أن يمنع. ولهذا قالت هي ولا تذروا على كفني حناطا. نعم. ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. ولا تتبعوني بنار، ولا تتبعوني بنار، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن ذلك مكروه، أن تمشي الجنازة وفي من يشيعها من يحمل نارا. وقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وهذا تعليل هو الحديث. وتعليل آخر وهو أنه كان صنيع أهل الكتاب، وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه رأى جنازة فيها مجمر فكسره، وقال سمعت ابن عباس يقول لا تشبهوا بأهل الكتاب. نعم. ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، هذا أحد رواة أهل المدينة معروف، تقدمت ترجمته أيضا. مات رحمه الله سنة 1720، وقيل سنة 1520. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح، مات رحمه الله ورضي عنه سنة 750، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59. أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. نهى أيضا أبو هريرة رضي الله عنه أن يتبع بعد موته بنار، على ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وأنتم ترون أبا هريرة رضي الله عنه هنا أيضا يوصي، ولا بد من هذا، ولا ينبغي الغفلة عنه، أن الإنسان يوصي. وإن كان يعني الوصية هذه ليست مقتصرة على ما عليك من ديون وما لك من حقوق وما لا، بل توصي بما لا ترضى، ولا سيما إن عرفت أن في بعض أهلك من ربما حملته شدة الرزية فيك على أن يعصي الله في جنازتك، فتوصي بأن لا يفعلوا كذا، وأن لا يشقوا جيوبا، وأن لا يلطموا خدودا، وأن لا ينتفوا شعارا، وأن لا يشقوا ثوبا، وأن لا يعني هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية والتي بقيت في كثير من المسلمين، ويوصي. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك. ومالكا لا يملك رحمه الله إلا أن يكرهه لما روى من الآثار. ولذلك ينبغي على الأئمة أن يوصوا الناس. حتى الآن الإمام الذي يصلي بالناس جنازة أو يدعى إلى جنازة قوم يغسل ميتهم ويكفنه، لا بد أن ينصح لهم، لا بد أن يبين لهم الذي ينبغي لميتهم. هؤلاء المفجوعون الآن بميتهم أحب شيء إليهم الخير الواصل إلى هذا الميت الذي عن قليل سيلقونه في حفرة ويرجعون، فلا يتركهم هكذا. أول الغرض عنده أن يغسل ويكفن ويذهب ببعض الدراهم وينقلب إلى أهله، لا بد من النصيحة للناس، ولا سيما إن كنت تعلم منهم أو ترى منهم ما يدل على أنه ربما ارتكب ما لا ينبغي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب التكبير على الجنائز. طيب، هذا الباب نتركه للمجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.